المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. خطبة لشهر صفر. الحمد لله مصرف الأوقات والدهور، ومدبر الأحوال في الأيام والشهور، ومسهل الصعاب وميسر الأمور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإليه المنتهى والمصير، أشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه، وضاعف اللهم لهم الأجور. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الأمور كلها بيد العزيز الحكيم، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن من صغير وعظيم. يقول سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لها من بعده، وهو العزيز الحكيم. ويقول جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويقول تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. فالأمر كله بيد الله، والتصاريف كلها منقادة لقدر الله، والأسباب والمسببات تبع لحكمة الله. ليس لشيء من الأوقات والشهور عمل ولا تأثير، وإنما الأوقات تجري مسخرات بتقدير الملك الكبير. إنما جعلها الله رحمة وخلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وظروفا للأعمال نافعها وضارها، فكل ميسر لما خلق له تيسيرا. فأوقات الموفقين زاهرة بالأعمال النافعة والخيرات، وأوقات المجرمين قد ملئت من الشرور والآفات. ليس لشهر صفر وغيره نحس ولا سعد ولا شؤم، فلا هامة ولا صفر، وإنما هي تدابير الحي القيوم. فلقد أبطل هذه الخرافات الساقطة النبي المعصوم، وأخبر أن الأسباب النافعة قسمان: أسباب دينية ترجع إلى الأعمال الصالحة الحسان المبنية على الإخلاص والتقوى والإيمان، وأسباب دنيوية تصلح المعاش يقوم بها العبد مستعينا بالرحمن. وكل هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، كما يفعل الأحمق الكسلان. فليس شيء من الخرافات سببا لخير ولا شر، ولكنها خلل في العقول والأديان. فمن علق بشيء منها أمله فهو جاهل ضال. وإنما المؤمن يتعلق بربه الكبير المتعال. يسر الله لنا ولكم كل خير ومطلوب، وحفظنا من كل سوء وشر ومرهوب، ومن علينا بالهدى والتقى والعفاف والغنى، وغفر لنا في الآخرة والأولى.